السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يجعل عملنا كله لوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس، ومعنا في هذا اليوم إن شاء الله القرآن والحديث والفقه، ومعنا درس الفقه أيضا للدكتور البخاري حفظه الله. أما عن القرآن، فمعنا الربع الثاني من سورة البقرة من أول الآية السادسة والعشرون، من قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وحتى نهاية الآية الثالثة والأربعون، وهي قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومعنا أيضا من الأحاديث من كتاب رياض الصالحين من كلام إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الرابع، ونقرأ الأحاديث. حديث الرابع: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري. إذا قلنا جابر بن عبد الله نقول رضي الله عنه، ولا رضي الله عنهما؟ عنهما، لأن أباه من عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وعن ابنه جابر رضي الله عنهما. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. هذه الغزوة هي غزوة تبوك، وقد كانت في السنة التاسعة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وسميت بغزوة العسرة. كان فيها أحداث عظيمة، أحداث جسام، وفيها قصة ثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة من أشهر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه عن أبيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال، يعني وهم عائدون من الغزوة: إن بالمدينة لرجالا، المدينة النبوية نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية قال: إلا شركوكم في الأجر. هذا الحديث رواه مسلم. الحديث الخامس نفس الحديث لكن لفظ البخاري، قال: ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا الحديث والذي قبله يفيد أن الإنسان إذا كان صادق النية وصادق العزم وعجز عن فعل الخير فإنه يؤجر بذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له، يعني من الأعمال، ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وفي حديث أبي كبشة رضي الله عنه، حديث أبي كبشة الألماري: إنما الدنيا لأربعة، قال عن الرجل الثاني قال: وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية. يقول يعني بنيته صادق في ذلك: لو أن لي من المال مثل فلان لعملت بعمله. فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهذا أيضا مما يفيد أن الإنسان يصحح نيته مع الله عز وجل. الحديث السادس: وعن أبي يزيد معا ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، عن معن ويزيد والأخنس الثلاثة صحابة. قال رضي الله عنه: وعن أبي يزيد مع ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم قال، وهو ده كلام الإمام النووي، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد حتى إذا ما جاء أحد المستحقين أو المساكين دفعها هذا الرجل له. قال: فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، يعني أردت أن تذهب الصدقة ليس لابني. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كأنه طلب منه أن يرد الصدقة، أنا أعطيك وهذه للغريب وكذا وكذا، فأبى. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد. هو نوى أن تخرج الصدقة لمن يستحقها حتى وإن وقعت بعد أن يتحرى في يد من لا يستحق ذلك، فثبت له الأجر، كحديث الرجل الذي تصدق على سارق وزانية وغني، تقبلت صدقته ولا لا؟ تقبلت الصدقة، لأنه ما قصد أن يضعها في وجه في يد إنسان لا يستحقه، إنما تحرى وبعد أن وضعها أتاه من قال له، أو أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، على زانية، على غني، فأوحى الله إليه أو ألهم أنه قد تقبلت صدقتك، لعل الزانية تستعف والغني يشعر بالفقير وهذا السارق تمنع الصدقة من السرقة. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، أنت فعلا مستحق للصدقة، وأما والدك يعني يزيد فله أجر الصدقة. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. وأما عن حلية طالب العلم ف نكمل قراءة بعض ما في هذه المقالة لصاحبها الذي تكلم فيه عن ترجمة مختصرة لمؤلف حلية طالب العلم، وهو فضيلة الشيخ دكتور العلامة بكر ابن عبد الله أبي زيد رحمه الله. يقول، ينقل عن الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع كلاما يتكلمون به عن الشيخ باكر. طبعا الشرح المشهور لحلية طالب العلم هو شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين علامة هذا الزمان رحمه الله، وهو أعلى كعبا بلا شك من فضيلة الشيخ باكر، وهذا من تواضع الشيخ محمد بن صالح العثيمين من ناحية، ومن ناحية أخرى يدل على أن هذه الرسالة رسالة نافعة جدا وفيها من العلم كما ستقرؤون وكما ستسمعون فيها إن شاء الله. قال، يقول عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لكتاب الشيخ بكر حلية طالب العلم. حلية طالب العلم، الحلية هي مجموعة الآداب والسلوكيات والأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون على وجه العموم وطلبة العلم على وجه الخصوص، كما سنشرح ذلك إن شاء الله. قال، يقول عنه الشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرحه لكتاب الشيخ بكر حلية طالب العلم، قال: إن كلامه، يعني كلام الشيخ بكر في غالب كتبه، ده معناه أن الشيخ العثيمين كان بيقرأ كتب من؟ الشيخ بكر رحمه الله. والشيخ بكر من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، تتلمذ على يديه سنتين، ولزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان 10 سنوات كاملة. قال الشيخ العثيمين: إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية. الشيخ العثيمين الذي هو اللغوي الأصولي رحمه الله، الذي له شرح مشهور في كتب اللغة، وهو كتاب الأجرومية، شرح الشيخ العثيمين للأجرومية، يقول: هذا الكلام عن الشيخ بكر رحمه الله، قال إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، مش بالأمر صعب عليه وشاق عليه وبيتكلف وبيتعب على بل ما يختار الألفاظ وينسق فيما بينه، لا، ده هذا إنسان متمكن تخرج منه الألفاظ سلسة مستقيمة لا خطأ فيها، دليل على تمكنه وعدم تشدقه ولا ضعفه في اللغة رحمة الله عليه. قال والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا. قال حتى إنك لتكاد تقول هذه الفصول كمقامات الحريري وهي معروفة، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. فهذا من ثناء الشيخ العثيمين على علم الشيخ بكر رحمه الله وعلى تمكنه من اللغة وعلى حلية طالب العلم على وجه الخصوص. أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله يقرأ أيضا كتب الشيخ بكر رحمه الله ويثني عليها وعلى أسلوب الشيخ بكر رحمه الله في الكتابة. قال الشيخ محمد الموسى مدير مكتب بيت الشيخ ابن باز رحمه الله، قال وكان يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يعجب كثيرا من أساليب صاحب المعالي العلامة الشيخ بكر أبو زيد، وكان يقول متعجبا، الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول متعجبا من أين يأتي الشيخ بكر بهذه الأساليب والتراكيب. شوف الشيخ ابن باز رحمه الله هذا العلم الشامخ كان يتعجب من أسلوب الشيخ بكر رحمه الله، وهذا ما ستلمسونه مع القراءة في كلمات هذه الرسالة. من المعالم البارزة، انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، من المعالم البارزة والمتميزة في كتب الشيخ بكر رحمه الله جانب الغيرة. قال لما علت غيرته على لغة القرآن واللغة العربية وكانت بارزة وظاهرة في طريقته وأسلوبه ومحافظته على الألفاظ والصياغات التي يكاد ينفرد بها، كذلك حرصه على تحذير أهل العلم من الانجرار خلف الألقاب المستوردة ومن كلقب الماجستير والدكتوراه، هذه الألقاب كان الشيخ رحمه الله يعني في نفسه أشياء منها. قال وأيضا غيرته على ناشئة المسلمين الأطفال الذين يدفع بهم آباؤهم وأمهاتهم إلى المدارس العالمية. للأسف الشديد حتى في هذا المكان ظهر في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يتفاخرون فيما بينهم أن ابنه في المدرسة الفلانية من غير تسمية مدارس يعني، وهذا مما يهدم عقيدة وهوية هؤلاء الناشئة. قال غيرته على ناشئة المسلمين من أن ينشأوا على أفكار ومبادئ منحرفة تؤثر فيهم وفي عقيدتهم وأخلاقهم عبر ما يلقى في تلك المدارس الأجنبية العالمية، فألف رسالته المدارس الأجنبية العالمية، شرح فيها خطورة هذا الفكر وأساليب وأخلاق هؤلاء الذين يربون أبناء للأسف من أبناء المسلمين. قال وغيرته على أعراض المسلمين ونسائهم على وجه الخصوص، فألف واحدا من أروع وأجمل وأوسع مؤلفاته قبولا وانتشارا، وهو كتابه الرائع حراسة الفضيلة، من أروع ما يكون هذا الكتاب حراسة الفضيلة. قال الذي طبع منه حتى الآن 500,000 نسخة، يعني 500,000 نسخة تقريبا. قال كما ذكر الشيخ ذلك في مقدمته. قال رابعا غيرته على أعراض العلماء والدعاء، كما قلنا إن في ناس عملهم الجرح والتجريح، نصب نفسه وبذل حياته ووقته وجهده للهدم لا للبناء، فلان واهم وفلان كاذب وفلان جاهل وفلان وفلان وفلان، قضى عمره في ذلك والبحث عن عثرات وأخطاء العلماء، وهو لما يبحث عن أخطاء للعلماء يجد ولا لا يجد؟ يجد، لأن العلماء بشر وليسوا معصومين، لكن إذا كانت هذه السيئة إلى جوارها حسنات كثيرة أعمال كثيرة خيرة، فذلك ينغمر في ذلك. ولا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل إليه الخبث كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: غيرته على أعراض العلماء والدعاء. فتصدى رحمه الله لتلك الفتنة بمؤلفه الرائع تصنيف الناس بين الظن واليقين. ومن براعة وورع الشيخ رحمه الله أنه لم يتعرض لأحد باسمه، مع أن في ناس معينين حتى يعرف الطلبة الذين يتتلمزون على أيديهم بأنهم الطلبة أصحاب المنهج الفلاني، يعني نسبة إلى أستاذهم أو معلمهم الذي يعلم هذا السم. مع ذلك الشيخ بكر لا يذكر اسما، لا يقول فلان الذي يجرح في العلماء أو الكتاب الفلاني الذي صاحبه فلان ويجرحون في أهل، لا يذكر ذلك. قال: لم يتعرض لأحد باسمه، بل نقد المسلك والطريقة. الإسلام لا يصرح، لا يسمح بذلك. الإسلام دين عدل وإنصاف وليس دين ظلم وجور. قال: وحذر منهما بأسلوب رفيع نفع الله به. ثالثا: ومن المعالم البارزة في شخصية الشيخ بكر رحمه الله جانب العدل والإنصاف وشدة التثبت والتحري. مش بمجرد إن إنسان ينقله إن فلان قال أو العالم الفلاني في كتابه خطأ أو في سلوكه كذا أو كذا مباشرة يهاجمه. الشيخ كان جبل أشم، يخشى هؤلاء الجراحون أن يقعوا فيه أو أن يتكلموا فيه، واستغل ذلك بعض طلبة العلم، فكانوا يذهبون إلى الشيخ ويقولون له: شفت رسالة فلان وقرأت كتاب فلان وسمعت محاضرة فلان وفلان قال كذا وفلان قال كذا. فكان هذا لا يجعل الشيخ متسرع، إنما تثبت ويتحرى وينصف، حتى إن كان هذا الذي يتكلمون في حقه هو من أشر أهل الأرض. يعني هذا دين الإسلام، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ده هو كافر، ومع ذلك القرآن ينصفه يؤديه إليك. الشيطان يتكلم بكلام هو من الحق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، هو هنا صادق مع إن الأصل إن هو كذوب، صدقك وهو كذوب. في دي صادق، أيوة في هذه صادق. فالإنصاف، الإنصاف و التجرد وتثبت والتحري وعدم العجلة كان من صفات وسمات الشيخ رحمه الله. قال: ومما يجلي هذا، يضرب مثال على ذلك، ما حصل منه مع أحد المشايخ رحمه الله عندما عرض عليه مسودة كتاب، كتب بعض الأوراق على أنه ينشرها ككتاب، ثم دفع إليه الشيخ بكر هذه المسودة ليكتب عليها بعض الملاحظات ويجعل لها تقدمة وينصحه ينشرها ولا لا ينشرها. قال: التي جمعها على أحد الدعاء، يعني هو عمل كتاب عن داعية. هذا الدعاء طبعا هو لم يذكر اسمه، لكن هو الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه. الشيخ سيد قطب رحمه الله له حسنات ولا ملوش حسنات؟ حسنات قليلة ولا حسنات كثيرة؟ طب أخطأ ولا لم يخطئ؟ معنى ذلك أنه يرمى كله؟ لا يرمى كله رحمه الله، بل له من الحسنات وله من الجهود جهود جبار. المهم أن هذا الشيخ جمع أوراقا فيها ملاحظات، في كتاب الفلاني أخطأ في كذا، وفي الرسالة الفلانية أخطأ في كذا، وفي الأمر الفلاني، وأخطأ في العقيدة، وأخطأ في الفقه، وأخطأ في التفسير، وأخطأ. ودفع هذه الأوراق إلى الشيخ رحمه الله، فمكث الكتاب عند الشيخ بكر مدة طويلة، ثم أخرج الشيخ بكر ردا في نحو 4 ورقات فيها كلمات تربي على العدل والإنصاف والتثبت والتحري. فلم تمنعه معرفته القديمة بالدكتور صاحب الملاحظات، يعني اللي أتى بهذا الكتاب له علاقة وهو على قرب من الشيخ بكر، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يقول له: الذي فعلته هذا خطأ. قال: فلم تمنعه معرفة القديمة بالدكتور صاحب الملاحظات من أن يتثبت مما جاء في مسودة كتابه. ألا وطرح الكتاب مباشرة الشيخ سيد رحمه الله بريء من كل ذلك؟ لا، من إنصافي أن أتى بالملاحظات وأتى بكل كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله وينظر في هذه الملاحظة وفي مكانها في كتب الشيخ سيد، وهل أنصف هذا الكاتب ولا لم ينصف؟ قال: من أن يتثبت مما جاء في مسودة كتابي، لأن المضمون كان فيه أشياء كبيرة وعظيمة. للأسف هناك بعض طلبة العلم وبعض من ينسبون إلى أهل العلم يكفرون الشيخ سيد قطب رحمه الله، وهذا ليس من مسلك الاعتدال ولا من منهج أهل السنة، وإن أخطأ الشيخ غفر الله لنا وله. قال: فإن المضمون كان فيه أشياء كبيرة وعظيمة في حق ذلك الداعية رحمه الله، اللي هو الشيخ سيد قطب رحمه الله، فتأسف الشيخ بكر كيف أن علماء المسلمين لم ينتبهوا لكل هذه الأشياء سنين عددا، يعني كل السنين دي وأهل العلم لا ينبهون على هذه الأخطاء في كتب الشيخ سيد، كيف ذلك؟ وجمع كتب الشيخ سيد ووقف على الملاحظات واحدة بعد الأخرى. قال: حتى جاء الشيخ بعد هذه السنوات فبينها وأظهرها، كيف ذلك؟ قال: ثم ختم رسالته بذكر رأيه بعدم نشر الكتاب. قال له: أنا أنهاك أن تنشر هذا الكلام، لأن الكلام حتى لو فاسد سيجد من يصدقه ويعجب به، لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. الحاجة اللي انت شايفة ان هي ملهاش قيمة ولا وزن لها، ستجد في يوم من الأيام من يعجب بها، وستجد في يوم من الأيام الذين يعجبون بكلام فلان، مع أن فلان لا يتكلم بشيء مفيد، فقط أنه ينسق كلامه ويحسن عرض الكلام، مع أن كلامه كله من الباطل. قال وقال ختم رسالته رحمه الله وقال: أنك لا تنشرها. ثم ختم رسالته بذكر رأيه بعد نشر الكتاب مع شدة الاعتذار عن التأخر تلك المدة. قال له: أنا اتأخرت كل المدة دي علشان ما كانش كده برد إيه ومن غير ما أفتح كتب الشيخ، لا كنت بقف على ملاحظاتك واحدة بعد، عشان هو لو وقف على واحدة قل نعم من الإنصاف إن الشيخ أخطأ في الأمر الفلاني. كان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يذكر إن بعض طلبة العلم أخذ رسالة لواحد من أهل السنة وجعل يكتب في الهامش أخطأ رحمه الله في الصفحة الثانية، أخطأ رحمه الله، أخطأ رحمه الله، حتى كتب إيه؟ كفر رحمه الله. إيه رأيك في الكلام ده؟ كفر رحمه الله. هذا يدل على ماذا؟ قال قال وسببه أن الشيخ بكر رحمه الله أعاد قراءة كتب ذلك الداعية محل الانتقاد له الشيخ سيد رحمه الله مرات متنوعة، يعني يقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاث، يمكن عنده حق في الملاحظة في هذه الملاحظة. قال: مع معرفته بها قديما، يعني كتب الشيخ سيد رحمه الله الشيخ بكر قرأها، لكن لما أبدأ هذا الإنسان تلك الملاحظات أعاد الشيخ مرة أخرى قراءة ذلك. قال: مع معرفته بها قديما لكن لم يكن له عناية بكتاباته مع حرص الناس عليها وانتشارها. ومن المعالم البارزة رحمه الله في حياته رحمه الله جانب التواضع، يذكر أمثلة على ذلك، منها أن الشيخ رحمه الله كان يمنع الناشرين من أن يكتبوا جنب اسمه دكتور، أو حتى كلمة تأليف كان لا يسمح بكتابتها إلا في نطاق ضيق، ده مكتوب على الكتاب إيه؟ بقلم بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. ويذكر أيضا من المعالم البارزة في شخصية الشيخ رحمه الله علو الهمة في الترقي في مدارج العلم. الشيخ لم يقف عند حد معين بل سما وتألق. الشيخ رحمه الله توفي وهو يناهز من العمر 64 عام، ومع ذلك اسمع حياة الشيخ رحمه الله. الشيخ تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1383 هجريا، في عام 1384 يعني بعدها بعام مباشرة انتقل للإقامة في المدينة النبوية وعين قاضيا. قال: ولا يزال ينتقل من منصب لمنصب حتى اختير للقضاء. قال: وعمل مدرسا بالمسجد النبوي نحو 10 سنوات، عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي، اختير وكيلا لوزارة العدل، اختير عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء، اختير رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كان عضوا في مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، كان مدرسا في المعهد العالي للقضاء رحمة الله عليه. قال الشيخ كان له ما يزيد عن 50 مؤلف رحمة الله عليه، ما بين رسالة وما بين مجلد أو عدة مجلدات من تأليفه وكتابته هو خاصة، وأيضا كان مشرف مع جامع من أهل العلم على أعمال كبيرة جدا، منها قال لم يقف عند هذا الحد، بل واصل في مجال خدمة العلم وتوجيه الطلاب عن طريق الإشراف على الرسائل العلمية، كان يشرف على الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه إلى غير ذلك. قال وواصل خدمته للعلم وأهله في مجال آخر، وهو الإشراف على المشاريع العلمية القيمة التي أخرجها مجمع الفقه الإسلامي. قال من ذلك أنه أشرف على كتاب آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعمال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبع في 11 مجلدا، شارخ الشيخ فيه بمجلد، كتب منه مجلد وأشرف على باقي المجلدات. من ذلك آثار ابن القيم رحمه الله وما لحقها من أعمال المطبوع في 18 مجلدا، منها آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي اللي هو شيخه وتتلمذ على يديه كم سنة؟ 10 سنوات رحمة الله على الجميع. من المعالم البارزة في شخصية الشيخ رحمه الله الصبر والجلد في طلب العلم وعدم الانشغال عن تحصيله والترقي على درجاته. يقول الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله حدثني، كان الشيخ السديس يكتب مؤلف فيه ترجمة لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فكان يذكر تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقال ومن تلاميذه الشيخ بكر أبو زيد صاحب التصانيف الكثيرة الباحث المحقق، لازم الشيخ رحمه الله 10 سنين ودرس عليه بعض مذكراته في الأصول وآداب البحث والمناظرة دروسا خاصة في المسجد وفي منزله رحمه الله، ويذكر بعض الكتب. قال الشيخ السديس رحمه الله وحدثني الشيخ الدكتور محمد الحبيب قال لقد شاهدت الشيخ بكر أبو زيد يحضر حلقة الشيخ في التفسير في رمضان لم يتخلف عنها يوما واحدا. طبعا الشيخ في أثناء طلبه كان ملتزم بالدراسة النظامية وكان في الكلية، ولما تخرج من الكلية كان الأول على دفعته رحمه الله. أيضا قال من المعالم البارزة في شخصية الشيخ المعايشة والتفاعل عن الأحداث والواقع، كان مع والواقع كان عايش أيضا مع الواقع والأحداث التي تدور من حوله، وكان يتفاعل معها بمؤلفاته وبدروسه أيضا رحمة الله عليه. حقيقة المقالة كبيرة جدا، لكن أنصح الإخوة كما قلت في المرة الماضية أن يرجعوا إلى محاضرة لفضيلة الدكتور محمد بن إسماعيل مقدم حفظه الله، عنوانها أحب هذا الرجل، وترجم فيها ترجمة ثرية وغنية جدا لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وإن شاء الله المرة المقبلة نبدأ في رسالة الحلية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.